حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. عندي خبر حلو لكم. الحريف مالو صباح الخير بلا يعادينا على مشاكل يفتح عينينا نحن وزاقة متحور قدام الدم غلى مدينة الدم غلى مدينة في الخشبة لو بتخطر من صوت الطلعة تتسطر تعود بقكينا تتخلى لا تتقمص ظرف الدينة لا تتقمص ظرف الدينة نحن وزرف على الايادي انك تجري دلا عادي لكن لا توقف قصادي لا تتخي متعيار لا تتخي متعيار هنا تخطأ ما فيش بوصلها تعمل راتي تلبس طرحة تتمكيش ولا تدع علماء لا يوجد معنا نيزار لا يوجد معنا نيزار عرعانينا زرقعنا شمري واحدة وخلعنا والحق نجيبه بدرعنا بعد الله لا لك شاحان بعد الله لا لك شاحان تتقدر لو كنت زلت تتشد الريبوش العين ومعك لو حارب تفان ما في غير نحن الأشان ما في غير نحن الأشان لا تتخبي في العباية وتفكر تعمل حكاية هنا في تطر واقف ورايا ننزل ناخد البيان نضرب ضرب يجري فرقة وما ننزل نقعد في طرقة هادي الحبسة عايزة برقة واحنا في الحديد نفوت واحنا في الحديد نفوت عالتليفون جتلي الرسالة مبعوتة لابن الغزالة قالت عمري ما اسيبك إزا سيبك استحالة إزا سيبك استحالة وعشان وعد الراجل دين لازم اشلاف مني العين ده حبيبي تلوات وبعدين كل يوم مرفوع لحالة كل يوم مرفوع لحالة لا نعرف فرضح الحريم لو معبين العين بالعين بحنا زاقلنا فعلنا وناخد حقنا بالتخين ناخد حقنا بالتخين ملناش فينا لكلام ولا من عشر إلا التمام لو قطعنا نغف معاكو لازم اللومة تتصال لازم اللومة تتصال علشان كسرين الكمين قالوا علينا مقربين سلوينا نمشي وسلاحين بنخوف لكن منخاف بنخوف لكن منخاف معمول لكل شان الصحراء مفيهاش لوكيشن نطلع ناخد احلى سيشن نتوي بس ما نتوش نتوي بس ما نتوش حيلك ما تشدش علينا ما تبصش عني وخسينا خليها سلمي وماشية زينا غير عينا غير اي غيرة غير هنا غير اي غيرة عينك ما تبصش يا حبيب من بعدة ومن قريب مش هتلاقي الوش طيب بتكوي ولع من فتيلة بتكوي ولع من فتيلة قفلوا كل المداخل الريس بحبيشة داخل ما تشغلش بس شغل ومحدش كحل عيني ومحدش كحل عيني مجد الزهر رفع الراية وبنكم أحلى تيرنايا بيقول ما تسدش معايا ولا عن عن تحت ايدي في حالبلد على مسافر تبعد بجميع المراحل انا بردي نوعه فخر مش هتزدوا ما تحاولوش مش هتزدوا ما تحاولوش ما نشد البابا يا ابني بيقول مين يقدر يندمني حصريا على موقع دي جي كيمو توزيع قدامه مجوش في التوزيع قدامه مجوش